عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وإلها، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات لهذه الحلقات الرمضانية. ما زلنا نتحدث في كيف كرم الله تبارك وتعالى هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، لكي نكرمه نحن كما كرمه الله. توقفنا في الحلقة السابقة عند زكاة الفطر من رمضان، وقلنا انها لابد من اخراج زكاة الفطر من رمضان، تخرج عن الحر والعبد والصبي والزوجة واللي انت مسؤول عنهم، ويجوز اخراجها من اول يوم في رمضان، ويجوز اخراجها في اخر رمضان. المهم ان تخرج قبل صلاة عيد الفطر من رمضان، لان من اداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. موضوع تقويم القيمة نقدا ده بقى خلاف بين العلماء. يعني الامام ابو حنيفة يرى جواز اخراجها نقدا، والامام ثور والامام عمر بن عبد العزيز، لكن الائمة التانيين الامام مالك واحمد والامام الشافعي يقول لابد من اخراجها بغالب قوت البلد. لكن طبعا الاجتهادات الفقهية بتقول ان جائز ان احنا نقومها، لان ده حسب الوضع الحقيقة بتاع البلد. يعني مثلا احنا في مصر، في دقيق اصلا ناس بتقف طوابير وبيموتوا في طوابير العيش عشان ياخد عيش، هتروح تجيب دقيق منين؟ والدقيق اصلا مدعم، يعني الدولة مدعماه. يبقى لو انت رحت، انا مثلا راجل فقير وانت جايب لي دقيق، وده جايب لي دقيق ده هيقبضوا عليا، حطوني في السجن، ولا جبت الدقيق ده منين مثلا. لكن لما انت تقومه نقدا وتدي له قيمته، ها، فجائز هذا الامر، مش مفيش مشكله. يعني لان بعض الناس بيتشددوا جدا لدرجه انه يقول لك ما انت لو ما طلعتش بالقيمه، لو ما طلعتوش بغالب قوت البلد كده يبقى ما يتحسبلكش زكاه، وكانك لم تخرج الزكاه. ازاي الكلام ده؟ لا، ده راي علماء زي ما انا قلت، علماء افاضل يعني. فجائز هذا الامر، ما بيبقاش موطن خلاف بيننا كل سنه نعمل كده. لان والله يا اخواننا مش عايزين نضحك على بعض، يعني بعض الناس في بعض البلاد بيروح يدي كده ويروح يديله دقيق، دي الراجل بيروح يبيع الدقيق، بيروح يبيع الدقيق بعد كده وياخد فلوسه. طب ليه يعني؟ هو احنا هنحط دماغنا في الارض زي النعامه ليه؟ ونعمل نفسنا اننا ما دام مش شايف، الناس مش شايفه. لا، كذلك الامور التي كرم الله تبارك وتعالى بها هذا الشهر الفضيل، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب الجحيم وصفدت الشياطين. اكراما لهذا الشهر تفتح ابواب الجنه يبقى كانت مقفوله، وتغلق ابواب الجحيم يبقى كانت مفتوحه. لكن اكراما لهذا الشهر يفتح الله ابواب الجنه ويغلق ابواب الجحيم. ولذلك سبحان الله تجد في شهر رمضان فعلا لو جه في عز الصيف تلاقي الجو جميل جدا ومفيش صيف، مفيش حر، والله سبحان الله. يعني فعلا بتفتح ابواب الجنه وتغلق ابواب الجحيم، وتحس كده في رمضان بالروحانيات، وتحس فيه بالخير، تحس كده رمضان شهر الخير. وصفدت الشياطين، يعني ايه بقى صفدت الشياطين؟ احنا في شياطين انس وفي شياطين جن. اواخر سورة الناس، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من مين؟ من شر الوسواس. عمال يوسوس لي، وسواس، بس خناس يعني رجاع، اذا ذكرت الله يرجع على طول. الشيطان جاثم على قلب ابن ادم، فاذا ذكر الله، لما ابن ادم يذكر الله خنس، يعني رجع امشي. واذا غفل وسوس، لما نغفل الشيطان يقعد ايه؟ الذي يوسوس في صدور الناس. طب ليه ما قالش في عقول الناس؟ ليه الشيطان مش بيوسوس في عقلي؟ الشيطان بيوسوس في قلبي في صدور صدور. ليه؟ لان هنا علم الغيب، هنا علم الشهادة. علم الشهادة بيدرك بالحواس الخمس: السمع، البصر، الشم، اللمس، التذوق. اي حاجة بجيبها بعلم شهادة بالخمسة دول اسمها علم شهادة. فعمر الشيطان ما هيوسوس لي في علم الشهادة. هو الشيطان هيجي يقول لي مفيش سماء، دي مش كاميرا، ده يمكن هصدقه، دي شهادة، علم شهادة. لكن الشيطان يجي لي فين؟ في الغيبيات. ولذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن نجد الشيء في صدورنا، معنى الحديث، ولا نستطيع أن نتحدث به. بيحصل لنا حاجات في صدرنا يا رسول الله كفر، يعني مش قادرين نقول لك عليها. ها؟ قال: أو تجدونه؟ قالوا: نعم. قال: فذلك الإيمان. لأن ليه الشيطان هيجي لك يوسوس لك؟ يجي الشيطان يقول لك في آخرة ولا ما فيش؟ النبي ده إيه؟ ربنا فين؟ مش عارف إيه؟ طب ليه هو جاي لك أنت؟ لأنك مؤمن. هيروح لواحد كافر؟ ما هو كفره خلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول له، بص بقى بيجيبك إزاي الملعون ده، من خلقك؟ فيقول: الله. من خلق السماوات والأرض؟ فيقول: الله. فيقول الشيطان: فمن خلق الله؟ احنا بنقول من خلق، مين خلق السماء والأرض؟ ربنا. طب ومين خلق الإنسان؟ ربنا. طب ومين خلق فمن وجد من ذلك في نفسه فليمسك، يمسك عن التفكير، وليقل: آمنت بالله، وليقل: آمنت بالله. لأنه ده شيء طبيعي. أنا بعض إخوة وأخوات بيتصلوا بي: شيخ وجد، أنا مش عارف إيه، أنا خلاص ومنهار، إيه بيجي لي حاجات في دماغي حكان. قلت له، أقول له: احمد ربنا، ده أنت مؤمن. معناها إن الشيطان ما دام جالك يبقى أنت مؤمن. وما هروح للكافر؟ لا طبعا. ها؟ وادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا اهو: ياتي الشيطان الى احدكم ويقول له: من خلقك؟ فيقول: الله. من خلق السماوات والارض؟ فيقول: الله. فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك في نفسه فليمسك وليقل: امنت بالله. ولما الصحابه راحوا للنبي عليه السلام: يا رسول الله، ان نجد الشيء في صدورنا ولا نستطيع ان نتحدث به، قال: او تجدونه؟ قالوا: نعم. قال: فذلك الايمان. الشياطين المجرمين دول اللي بيوسوسونا دول، الذي يوسوس في صدور، عشان علم الغيب، الناس من الجنه والناس. جنه من الجن والناس. يبقى في شياطين، من كفر من الجن فهو شيطان، ادي شياطين الجن. طب وشياطين الانس اللي بيسلسل بقى وبيصفد في رمضان هم شياطين الجن. يعني ايه يصفد الشيطان؟ يعني هل معناه ان هو مفيش، ما بيوسوسلكش خالص في رمضان وما بيجناش في رمضان اطلاقا؟ لا لا لا. معنى الحديث ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشيطان يجري ابن ادم مجرى الدم. حديث صحيح، ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. طيب انا في رمضان صايم، ها، فدمي شبه واقف يعني، ها، طبعا قلبي بيضخ الدم وكل حاجة، انا اقصد مفيش زي ما بكون مفطر. فكأن الحديث يقول ان انا الشيطان اللي بيجري من ابن ادم مجرى الدم، انا ضيقت عليه في رمضان، ضيقت على عروقي في رمضان. فالشيطان مش بيجري، مش بيجري مجرى الدم بالراحة وبسيط، مش واخد راحته زي ما بنقول، متسلسل متكلبش. ها؟ يعني مثلا لو واحد متكلبش ما يقدرش يجري، لكن يقدر يمشي يزحف. فبالظبط كده الشيطان مش واخد حقه. يعني دي مش معناها ان الشيطان ملوش اي سلطان علينا في رمضان، لا مش كده، لا، معناها ان انت قيدت عليه، ضيقت عليه المداخل، فأصبح وسوسته مش قوية بالنسبة ليك، مش قوية، وصفدت الشياطين. لكن زي ما قلت، دول شياطين الجن اللي ربنا صفدهم. أما شياطين الإنس المجرمين، يا ربي، يقول لك ده رمضان ده عندنا هاي سيزون، يعني إيه عندنا؟ يعني موسم عندنا في رمضان، قاعدين يحضروا للبوظان اللي بيقولوه في شهر رمضان من تمثيليات ومسرحيات وأفلام ومسلسلات وفوازير وكلام فارغ من قبل رمضان يمكن بست سبع شهور. سبحانك يا رب. ايه ده؟ شياطين انس. دول شياطين الانس اللي بيضلوا الناس. والعيب مش عليهم، العيب على اللي بيسمعوهم، العيب على اللي بيتبعوهم، العيب على اللي بيسمعوا كلامهم. يعني حد في رمضان بالله عليك يكتر من السيئات والمعاصي؟ مين يقول كده يا ربي؟ مين يقول كده؟ ده شهر الخير. فالشياطين الجن متصفضة، لكن شياطين الانس منطلقة، منطلقون بكل انواع البوظان في رمضان، ويقولوا خلوا الناس صايمة طول النهار واحنا هنضيع لهم صيامهم بالليل، اول ما يفطر هنفطروا على المعاصي والسيئات. والله وبتحصل سبحان الله. تلاقي واحد للأسف من اللي بيشربوا سجاير حاطط علبة السجاير وحاطط الولاعة فوقها ويقولك هو المدفع ضرب، هو المغرب جه. تسأل ليه؟ عشان اول ما يقولك المغرب دخل يعني خلاص الصيام افطر، يفطر على المعصية، يفطر على السجارة والعياذ بالله. ازاي ده؟ ازاي الكلام ده؟ شغل شياطين، شياطين انس اهو. وهكذا فناخد بالنا من الامر ده. اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب الجحيم وصفضت الشياطين، فاصبح تأثيرها علينا ضعيف جدا. ولذلك فعلا بتلاقي خير كتير في رمضان، حتى اهل الشر يعني يبتدوا يبعدوا شوية في رمضان، يعني يقول لك لا احتراما وتقديرا لشهر رمضان، يعني مع ان هما بيعملوا المعاصي والسيئات. والله يعني انا ما يغضنيش الا بتوع البنوك اللي بيتعاملوا بالربا، والذنب الوحيد اللي ربنا توعد صاحبه بالحرب هو الربا، لا قالها في الزنا ولا قالها في قتل النفس. قال في سورة البقرة فإن لم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا، ابعد، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، بحرب من الله ورسوله. فده الذنب الوحيد اللي ربنا توعد صاحبه بالحرب هو الربا. ومع ذلك تلاقي الناس يتعاملوا بالربا وبيأكلوا بالربا والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا يعدل عند الله 36 زنية، حديث صحيح، درهم ربا يعدل عند الله 36 زنية والعياذ بالله. ومن السبع الموبقات، ولعن الله، طرد الله من رحمته، الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. وتيجي البنوك اللي بتتعامل بالربا تستهبل وتقول لك البنك الفلاني يهنئ عملائه الكرام بالمولد بقدوم شهر رمضان، وبمناسبة شهر رمضان الفايدة متزايدة، وزودنا لكم الفايدة ان شاء الله بتاعت شهر رمضان. دي فايدة شهر رمضان بتاعت الربا، تهريك تهريك. زي برضو نفس البنوك ونفس شركات الخمرة لما تيجي في المولد النبوي الشريف والبنك الفلاني يهنئ عملائه الكرام بالمولد النبوي الشريف، والنبي لعنهم وقال لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وهم يقول لك احنا بنهنئكم بالمولد النبوي الشريف وكل سنة وانتم طيبين. تهريك تهريك. دول شياطين الانس، دول شياطين الانس اللي بيزينوا للناس والعياذ بالله. وطبعا الناس كلها عارفة، مش هنضحك على بعض، صدق الله القائل سورة القيامة بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره، ولو القى معاذيره. برر لنفسك زي ما انت عايز، بس انت عارف الصح من الغلط كويس. ها يقول لك لا اصل الشيخ مش عارف مين قال، طب وش وافرض المشايخ حلوا لنا الزنا؟ ها هنقول له خلاص بقى المشايخ قالوا؟ هتعمل لي زي المخبول في دماغه حشاش شاف امام مسجد في المستشفى بيقول له خير يا مولانا جاي تعمل ايه؟ قال له والله جاي بحلل السكر. قال له مولانا السكر حلال، حلل لنا الزنا الله يكرمك، حلل لنا حاجه تانية كده يعني. فيعني احنا ايه بقى يعني؟ هم هيقولوا احنا نقول خلاص سمعنا لا فين الدليل؟ مش اي حد يتكلم في الدين حتى لو كان من العلماء الا بالدليل. سيدنا عبد الله بن مبارك يقول الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من قال ما قال، كان اي حد يقول اي كلام. لا، سيدنا ابن سيرين يقول ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني اللي قاعدين قدام الفضائحيات وياخدوا من الناس، انت عارف دول مين ولا هي العملية بالدقن ولا بالشبر؟ لا، فين الدليل؟ فين الآية؟ فين الحديث؟ فين آراء العلماء؟ فين أقوال الفقهاء؟ إنما تجيب لي واحد تجيب لي تحديد مفكر، إيه مفكر دي؟ في عندنا في الفقه حاجة اسمها مفكر، سورة التوبة في الأواخر، وما كان مؤمنون لينفروا كافة، مش كلنا نطلع علماء ولا فقهاء، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، مش يتفكروا، يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. مش أي حد ناخد منه ديننا، ومش أي حد ناخد منه أحكام الإسلام، لازم يكون عالم وعنده علم شرعي. ده الواحد بيطلع له حبة في قفاه، يطلع يجري يقول لك أنا عايز دكتور من الجماعة المقرمين، دكتور عجوز كده شعره أبيض، عشان مش أنا. طب وفي في جسمك رايح تدور، وفي دينك رايح تاخد من أي حد؟ عايزين نتقي الله تبارك وتعالى. فهذا من إكرام الله تبارك وتعالى لشهر رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.